في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح الخير، صباح الأمل، وبداية أحيي زملاء عمل هذا الصباح وفريق عمل اليوم. ميادة الفيشاوي معي بالاستوديو، أمان هلال على هندسة الهواء، المخرج كريم فرج. تعجبين جدا من مسألة حبي لهذه الموسيقى. شوفي وانت كمان يعني بتصابي بحالة، بتصابين عشان النون اللغة العربية، بتصابين بحالة من الشجن عندما تستمعين إلى هذه الموسيقى. كل مرة بنسمعها شوف بتاخدنا للحالة دي. يعني لا تمل. وأدرك شهريار الصباح، يعني عمار الشريعي كتب هذه الموسيقى لأدرك شهريار الصباح، وكانت يعني عمل درامي شديد الخصوبة وشديد الثراء وشديد التميز من يعني إيه مجموعة عباقرة. يعني الفكرة أساسا شكسبير، طرود النمرة، شفتي يعني أمسك بها أسامة أنور عكاشة وحولها إلى ترويض النمر. ترويض مين؟ ترويض النمرة طبعا، النمرة بس على الطريقة الشرقية. الأب الفنان المتميز ابن ساعة لقلبك أمين الهنيدي، والنمرة الفنانة الجميلة نورة. وشهريار مين؟ يحيى الفخراني. ومجموعة العمل طبعا إخراج فخر الدين صلاح، أنا فاكر يعني. لكن كلما يذاع هذا العمل الدرامي، الحقيقة اللي اللي اللي بيقروا دراما يقارنوا بين ألم أسامة أنور عكاشة وألم ويليام شكسبير. الفكرة ويليام شكسبير في ترويض النمرة، اللي ترويض النمرة مثلت في أكثر من فيلم عالمي وقدمت على المسرح. لكن شوفي الموهبة الحقيقية لدى أسامة أنور عكاشة إنه صغها صياغة شرقية عربية مصرية. يعني الحقيقة ده نجاح طبعا. طبعا وهو على فكرة كان من الممكن انه ما يقولش عن فكرة ترويض النمر. يعني او ادرك شهر الصباح، وكان كل حلقة تنتهي بالديك. ديك مين؟ ده ديك شهرزاد بتاعنا، ديك ألف ليلة وليلة. الديك ديك ده لما كان الديك يصيح تمتنع شهرزاد عن قص الحكايات لمين؟ لشهريار. في الإبداع أخذوا ديك شهرزاد الإذاعي الشهير ألف ليلة وليلة، محمد محمود شعبان، بابا شار، وطاهر أبو فاشا. هذا ديك ديك ديك الإذاعة ده ديك الإذاعة أخذوه، وكان نهاية كل حلقة يصيح الديك مع نوم مين؟ شهريار، اللي هو يحيى الفخراني ينام، لانه على صوت الحكايه خلاص بينام ونبدا حلقه جديده. ولكن الموسيقى، هذه الموسيقى المصاحبه لا تنام، تخليكي تنتظرين هذه الحاله من اليقظه ومن الشجن ومن حب الموسيقى. ايه رايك نعملها فاصل ونسمعها مره اخرى، ونقول لكريم يسمعنا الفاصل الموسيقي، الفاصل الموسيقي اللي احنا بدانا بيه بس، وان ايه نكون انتقلنا إلى موضوع آخر. تبسم بكرة الأمل يرسي للفجر متطاقة للفجر متطاقة وديك أهو جدا وكوكوكوكوكوكو إنا قلقانين جدا لأروه وأرجوه بكرة حنتلاقى بكرة حنتلاقى بكرة حنتلاقى وقت الباقي يا سمسم يغلب التاني الظالم الجاني ولا اللي حقاني وعايشها ببراءة وعايشها ببراءة الدنيا دوار والدور زدوار أيضا عمار الشريعي يعني مرة كنا بنتكلم عن مسألة الأصوات فقال لي هقول لك على عبارة الحقيقة مش من مؤلفاته لكن هو عبارة أراها. أيوة. العبارة دي للفيلسوف العربي والشاعر العربي جلال الدين الرومي. قال إيه؟ هنالك صوت داخلك لا يستخدم الكلمات استمع إليه. الحدس. الله. قد يكون هذا الصوت صوت الحب أو صوت الصلاة أو مناجاة. وبه بهذا الصوت تكتشف الحياة مزهرة ومثمرة وهذا الصوت يكشف لك سر نفسك. سر النفس هو الذي يقودك إلى أن تعمل وإلى أن تأمل وإلى أن تتأمل وإلى أن تبدع. يعني شوفي البداية بدأ منين؟ من داخل الإنسان. يعني أي إبداع حقيقي يبدأ من داخل الإنسان. صحيح يتجاوب هذا الإبداع مع ما يحيط بالإنسان من أمال ومن آلام ومن فرح ومن أحزان ومن منجزات، لكن الإبداع الحقيقي يبدأ من هذا الصوت الداخلي. هو الصوت الداخلي لنفس سوية، لنفس سوية طبعا، لأنه زي ما حضرتك قلت إحنا محطنا مليء بالتحديات بالمشاكل بالمشاغل، ازاي احنا نحافظ على هذه النفس السويه نخليها يعني سليمه سويه طيبه. فهي دي بقى النفس اللي تصدق نفسها لان في نفس يعني جواها شر. فازاي احنا ممكن لكن يعني اياكي ان تخضعي نفسك لنفوس حد. أيوة لانه النفس الشريره دي بتحاول تؤثر في أيوة. ما حولها وتنقل هذا الشر الكامن بداخلها عشان تبقى زيهم. شرير فيبدأ بيبقى صعب. صحيح الخير عدوى والشر عدوى. صحيح. طبعا والإبداع عدوى والكسل أيضا عدوى والضحك عدوى والشجاعة عدوى والجرأة عدوى. عندما يتحدث الإنسان عن الشجاعة هنا عندما يتحدث إليك قلبك القلب الشجاع عندما يتحدث إليك استمع إليه وأكرمه. لكن كيف نكرم القلب؟ إزاي طيب؟ سؤال مهم للغاية. كيف نكرم القلب؟ إحنا يعني لما نسمع له فإحنا كده برضو أكرمناه وعزناه يعني. تمام. يعني خلينا صوت القلب هو اللي يغلب. فأنا أعتقد كده إحنا كرمناه وكرمناه باللي بيحبهم. أعتقد كمان الإنسان يكون قريب للناس اللي بيحبها كمان. لا يعني القلب الأشياء. القلب يتعاطف مع الغير، القلب يتعاطف مع المجتمع، القلب يتعاطف مع المآسي الإنسانية. الحقيقة أنا تذكرت في إكرام القلب وفي تعاطف القلب ما حدث للأشقاء في ليبيا أو ما حدث للأشقاء في المغرب. والحقيقة أنا يعني ظللت أتحدث مع قلبي عن غضب الطبيعة. غضب الطبيعة في صورة زلزال أو في صورة فيضان أو في صورة تدمير. وبعدين الحقيقة الأرقام، عندما تأملت الأرقام، الأرقام شديدة الألم وشديدة الوطأة. يعني في دارنا 11,000 ضحايا غير المفقودين ومليون مواطن، مدينة تختفي أو نصف المدينة تختفي. لكن الحقيقة ما يخفف من هذه المعاناة إنه المصريون ذهبوا، المصريون وقفوا بشجاعة، المصريون وقفوا باستبسال، المصريون الحقيقة يعني عارف الشجاع عندما ينتفض للشقيق، القلب الشجاع. أيوة القلب الشجاع، القلب المصري الشجاع. دائما على فكرة القلب المصري الشجاع ينتفض حتى عندما يكون سائرا في شارع ويحدث أمامه في الشارع. سيبك من سلبية هذه الأيام من بعض الشباب، سيبك من النمى، القلب الشجاع لدى المصري ويذهب وقت المحن كمان، وقت المحن يعني وقت النجل جداً. انت عارف انه زمان في الستينيات حدث زلزال في أغادير، أغادير هذه أيضا منطقة في المغرب حدث فيها زلزال في الستينيات، فكل العالم العربي اهتز لهذا الحدث، وأنا كنت في ذلك الوقت صغيرا فطلعت موضوع قراءة في القراءة عن زلزال أغادير. كان موضوعات القراءة كده مثلا موضوع قراءة عنوانه اليمن السعيد، موضوع قراءة مطلعة يعني عنوانه من المسكي إلى الحميدية، المسكي لدينا والحميدية في دمشق، موضوع قراءة عن زلزال أغادير. شوفي بيربط الذي يطالع بأن الوطن العربي واحد قطعة جغرافية واحدة، لغة مشتركة، ثقافة مشتركة، آلام مشتركة. فالحقيقة ما فعله الجيش المصري والشعب المصري فيما يتعلق بالأشقاء في ليبيا، وخاصة أن ليبيا دي هي الامتداد الطبيعي لنا ناحية الغرب، والأسر الليبية أسر مصرية والأسر المصرية أسر ليبية، وبالتالي الحقيقة يعني أنا لم أستكثر هذا الموقف على الشعب المصري، ولكن فرحت به يعني بقدر ما كانت المعاناة، والليبيين نفسهم فرحوا لأنه شعروا بأن هناك شعبا شقيقا يقع في الشرق منهم ولكن هم يقعون في قلبه. بالسلام احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام، بالسلام احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. الكلام الجميل الحلو، بالسلام احنا ابتدينا بالسلام. دائما على فكرة السلام، مصر صانعة السلام ومصر تسعى للسلام، والسلام ليس فقط مجرد شعارات المسالمة والصداقة والود، وإنما السلام انه نفشي المحبة. السلام افشاء للمحبة والمحبة افشاء للسلام، يعني تحابوا بإفشاء السلام بينكم، السلام بين الشعوب، إن الشعوب تتعاون، الشعوب تقف بجوار بعضها في المحن، وفي هنا يتحقق السلام، تتحقق الأخوة الحقيقية وليست أخوة الشعارات. يعني هي السلام مواقف طبعا، وممكن أستاذ عبد الرحمن دايما الإنسان اللي بيبتدي بالسلام يعني زي ما بيقولوا في علوم الاجتماع وعلوم الدين، إذا أنت أثرت السلام وبدأت بالسلام قد يكون الإنسان اللي قدامك حتى لو في نيته شر لا يفضل السلام طبعا. أنت اللي بتفرض على اللي قدامك السلام بفكرك وبطريقتك وبتعاونك وبنجدتك له. يعني كلمة السلام تعني معاني عديدة من ضمنها، وأنا الحقيقة أذكرت هذه الأغنية لأنه في ليبيا في صراع بين الشرق والغرب، أو بين يعني ناس الضاد في العمل السياسي، ولكن أعتقد أن هذه المحنة من الممكن أن توحد الليبيين توحدهم، لأنه التوحد في الشدة وصنع السلام يحتاج هذا البلد الشقيق، والجار الشقيق الأكبر مصر تدعو دائما منذ بداية الأزمة الليبية إلى السلام بين الأشقاء، وبالتالي يعني العالم العربي كله يجب أن يتكاتف من أجل صنع السلام في ليبيا، ولتكن مأساة الفيضان ومأساة الإعصار بداية، لأن الأطماع الخارجية تنزاح عن ليبيا، ويبدأ الليبيون في التفكير في أنفسهم بعيدا عن أطماع الخارج، وأن يأخذوا من الأخ الشقيق مصر قدوة في صنع السلام وفي صنع التقدم، ومن هنا يعني الحقيقة يأتي الدرس، يعني الشعوب تتعلم الدروس مما تتعرض له من مواقف، من مواقف ومحن ومحن وأزمات طبعا. يا رب يا شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. فددين سنابت تحضن فروعها الايادي وتبوس جدورها المناجل، اجعلني حبه تفرح وتبقى فددين سنابت تحضن فروعها الايادي وتبوس جدورها المناجل، وبدور على الناس محبة وبسمة في كل دار، وبدور على الناس محبة وبسمة في كل دار، ونموت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار، يعلو بيها جدار. أحد الأصدقاء قال لي أنه في 28 سبتمبر اليوم العالمي للسلام، خيالي فكرني، قلت له يعني شمعنا، قال لي هذا اليوم أو شهر سبتمبر بتنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، والحقيقة الوزير الخارجية المصري هيشارك السنة دي في اجتماعات المستوى الرفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنه خدوا من هذا اليوم اليوم العالمي للسلام. يعني احنا بنتكلم عن السلام، وإحنا أنا افتكرت الراجل وبيكلمني عن السلام والسلام بين العالم، وإنه فقلت له يعني المسألة إنه الكلام عن السلام كثير ولكن الصراعات تملأ العالم. فالراجل رد علي وقال لي هنا يأتي دور شعب متحضر متجذر في الحضارة، فالشعب المصري يسعى إلى نشر السلام. على المستوى الأفريقي مصر لها دور في نشر السلام بين الأشقاء الأفارقة. على المستوى العالمي مصر لا تسعى وراء النزاعات كما يسعى البعض. يعني مصر دائما صانعة للسلام، ومصر مبادرة دائما مبادرة في صنع السلام. فالحقيقة السعي نحو السلام هدف من أهداف السياسة الخارجية المصرية. نرجع للإبداع النفسي، وبرضو أكلمك عن الكاتب البرازيلي كويلو. كويلو ده كاتب برازيلي ظل يكتب ويكتب حتى بلغ 40 ولم يستطع أن يوزع أكثر من 200 من رواياته التي فاز بها عن جائزة نوبل في الأدب، اسمها الخيميائي. باولو كويلو يعني سعى إلى تحقيق حلمه وتغلب على الصعاب. قال إنه كان يذهب إلى الناشر فيلاقي الرواية محطوطة قدام دار النشر ولا أحد يقرأها، وبعدين ذهب إلى دار نشر أخرى فعرض عليها أن تنشر الرواية، فنشرت الرواية وإذا به توزع الرواية ويقرأها العديد من القراء على مستوى العالم، ويفوز كويلو بجائزة نوبل في الآداب. برضو وليه اقتباسات كتيرة جدا دلوقتي الفيسبوك بينشرها يا أستاذ أحمد. أو كويلو ليه تأملات وخواطر واقتباسات كتيرة، وهو متأثر جدا بالأدب الإسباني. وهو هو برازيلي، والبرازيل لا تتحدث الإسبانية بل تتحدث البرتغالية. ولكن هذه المنطقة، منطقة إسبانيا والبرتغال، هذه المنطقة لأنها على مدى 400 كان فيها الوجود العربي، الفلسفة العربية، كان فيها ابن رشد. ابن رشد ده الجسر الذي نقل الثقافة العربية إلى أوروبا. يعني بداية التفكير الفلسفي الحديث في أوروبا عن الفيلسوف العربي ابن رشد. يعني وإحنا في أحيان كثيرة بننسى فلسفة ابن رشد وعقلانية ابن رشد واجتهاد ابن رشد، ونذهب للإرهابيين وللفكر الظلامي. هم أخذوا فكر ابن رشد وخاصة نظرية المعقول وإعمال العقل والاجتهاد، وبنوا عليه الفلسفات الحديثة من ديكارت وعلماء الاجتماع. وإحنا بعضنا لا يعرف شيئا عن ابن رشد، وعندما يأتي اسم ابن رشد يعني يسلون الأقدام والسيوف ويقولوا إن ابن رشد كان يقول المعقول قبل المنقول. شوف التعبير يعني ده، يعني إعمال العقل. إعمال العقل طبعا يعني. هو لا ينكر النص ولكنه إعمال العقل. إحنا عندما تخلينا عن العقل المسألة يعني إيه، بتنا في حالة من الظلامية والتخلف. باولو كويلو الحقيقة ككل الكتاب اللي تأثروا بالأدب الإسباني في هذه المنطقة اللي هي بيسموها شبه جزيرة أيبيريا اللي كان العرب فيها، اللي كانوا بيقولوا عليها الأندلس. تأثروا كلهم بكل الكتابات العربية بالفكر العربي، وتأثروا بالعمارة الإسلامية التي ما زالت موجودة هناك في إسبانيا. حتى الـ بعض الإسبان يشبهون العرب. أيوة. مش كده؟ يعني انت بتلاحظي طبعا الملامح والشعر الاسود، البشره اللي هي شبهنا. فيمكن لانه حصل تزاوج زمان مثلا، تزاوج طبعا الاجناس. لكن عايز اقول لك انه كله انا شخصيا بعتبره رمز للجرأة وللشجاعه. يعني واحد بيكتب ادب لغايه سن 41 ومحدش عارفه، محدش قرا له حاجه ولا حد قرا له حاجه. لكن انت تخيلي هذا هيزهق هيمل. لا، شجاعة ومثابرة وصبر. وبعدين أسلوبه، يعني الحقيقة أسلوبه يعني قريب الشبه بأسلوب كاتبنا الكبير نجيب محفوظ، زي ماركيز. ماركيز برضو في كولومبيا كان قريب الشبه وخد برضو جائزة نوبل. فكان قريب الشبه، وكانوا وهؤلاء الكتاب حريصون جدا على أن يعبروا وينقلوا يعني قيمهم، قيم مجتمعاتهم المحلية جدا، وتنتشر عالميا ويفوزوا بعد ذلك بجوائز عالمية. جوائز عالمية. المهم أن أنا كله عجبت به لأنه كان جريئا في مواجهة نفسه، وكان جريء في أنه ظل يكتب وبشجاعة. وانت بتقولي أن انت بتقري له على السوشيال ميديا، اقتباسات كتيرة وناس كتيرة بتتكلم عنه. باولو يعني كله. ازاي الانسان ينجح، ازاي يكون صابر، ازاي يكون صبور. يعني في التطور الذات وتطوير الذات دايما كتير. يقول دايما يقول اذا لم تكن جريئا ومثابرا فلا تكتب، اذا لم تكن جريئا ومثابرا فلا تفكر، اذا لم تكن جريئا ومثابرا فلا تعمل. ده فكرني بحدوته، حدوته جميله قوي بيحكوها عن جورج بوش الاب. جورج بوش الاب ده مات بعد يعني بعد ما بلغ أكثر من يمكن 95 سنة. جورج بوش الأب سقطت به الطائرة في الحرب العالمية الثانية، وكان أصغر طيار تقريبا في الجيش الأمريكي. المهم بعد كده احترف السياسة وصار نائبا للرئيس الأمريكي رونالد ريغان في الثمانينيات، ثم فاز بفترة رئاسة واحدة. وهو كان قائد اللي جمع التحالف الدولي لتحرير الكويت. جورج بوش الأب لم يحصل على فترة رئاسية ثانية واعتزل العمل السياسي. في عيد ميلاده، في عيد ميلاده الأخير قبل ما يتوفى، قال لهم نفسي في أمنية. قالوا له إيه؟ قال لهم أقفز بالمظلة من طائرة. يا ما خافش. شفتي الجرأة، عايز يحقق أمنية ليه. شفت الجرأة، وقفز بالمظلة من طائرة. جورج بوش يعني الحقيقة مغامر. في عيد ميلاده 90، تخيلي رجل في عيد ميلاده 90 وقفز بالطائرة وحقق له الأمنية. توفي منذ سنوات أو من سنتين جورج بوش الأب. ده غير جورج بوش الابن اللي كان إيه عنده. يلا مش هنتكلم في السياسة أكتر من كده. يعني هو كان جريء مثابر. لا شوف الأمل، شوف الحلم، شوف الأمل، شوف الحلم. كل ذا الكلام ده بنقوله لأنه عندما تتعرض أنت لكارثة في حياتك، يعني هو سقط بالطائرة وكان عنده أقل من 20 سنة وكان طيار صغير، يعني لم يستسلم. بالعكس ثابر وأصبح ملياردير ولا مليونير، ودخل الحياة السياسية ونائب للرئيس الأمريكي، وكان أظن كان مندوب للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ومدير السي آي إيه، ويعني كان رجل. وبعدين لما حصل الاعتداء على الكويت يعني ركب الطائرة وبقى وكان ساعتها وقتها كان يعني رئيس للولايات. أنا عايز أقول إنه الكارثة لا تعوق إلا الضعفاء. الوطن العربي يملك كل الإمكانات التي تؤهله لتخطي كارثة زلزال المغرب وكارثة فيضان ليبيا، ولكن ازاي ان يتوحد هذا الوطن على هدف واحد تحت مظلة الجامعة العربية، انه يسعى كل العرب الى الوقوف مع الشعب الليبي ومع الشعب المغربي، ومع التغيرات المناخية يا استاذ عبد الرحمن. اكيد يعني بعد الشر عننا جميعا، بس ما فيش بلد بعيد عن اي كارثة. هم يملكون الكل كمان الامكانات والموارد والاستثمارات الضخمة اللي من الممكن أن يساعدوا بها ليبيا. والدليل على ذلك أنه يعني ضربت المثال مصر في هذا. الرئيس سيسي ذهب إلى المنطقة العسكرية الغربية وشاهد اصطفاف في المركبات في الجيش المصري، القوات المسلحة للدخول إلى ليبيا. للمساعدة في الإنقاذ. للتجربة المصرية كمان في مسائل الإنقاذ تجربة سرية يجب أنه والأشقاء في ليبيا الأشقاء في ليبيا فرحوا بوجودنا لأنهم يعرفون أن التجربة المصرية تجربة تاريخية، لأن احنا تعرضنا في التسعينيات لسيول في الجنوب، والحقيقة نجحنا في أنه نحشد جهودنا. فبالتالي الوطن العربي كله يجب انه, وليه ما يبقاش في الوطن العربي, بما انك تتكلمي عن التغيير المناخي, ليه ما يبقاش في اداره في الجامعه العربيه, ايوه لانه خلاص يعني لمواجهه خطر. الكوارث ومواجهه التغيرات المناخيه. ونحن وطن واحد ونحن عالم واحد. وطن واحد يعني جغرافيا احنا وطن واحد, سكانيا نحن شعوب واحده, وطن عربي نملك من الموارد الكثير, ولكن الإرادة, إرادة أن نتوحد وأن نعاني وأن نشعر بمعاناة الإخوة اللي أصيبوا بهذه الكوارث. وبالتالي هنا من الممكن أن نقول إننا وطن عربي واحد. قلبي وطني يا وطني الشعب العربي, وطني يا مالي بحبك قلبي, وطني يا وطني الشعب العربي. اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة, انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطن الأكبر, ورا يوم أمجاد تكبر وإنصار بلي حياته, وطني بيكبر وبيكبر لك وطني. وطني حلو يا مجد يا مالي قلوبنا, حلو يا نصر حلو يا مجد يا مالي قلوبنا, حلو يا نصر يا كاسي رايتنا, حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا, حلوة يا أحلى نغم في حياتنا, حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا, حلوة يا أحلى نغم في حياتنا, يا نغم ساري بين المحيطين نفس الغن والأجمل وحدة وحدة كل الشعب العربي. وطني حبيب الوطن الأكبر, ورا يوم أمجاده تكبر وانتصاره مليا حياته, وطني بيكبر وبينحرك وطني. وطني قوميتنا اللي بنحميها اللي حياتنا شموع حواليها, قوميتنا اللي بنحميها اللي حياتنا شموع حواليها, جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها, جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها. شوفوا بيروت بعد شعب وقوته سالم وبورسعيد حكايتها اتعادت, عاش وانتصر الشعب العربي. وطني حبيبي الوطن الأكبر, ورايوم أمجاده تكبر وانتصاره مليا حياته, وطني بيكبر وبيتحرك. وطني وطني وطني يا أغلى وطني العالي الحرية، وطني أغلى وطن في الدنيا، وطني العالي الحرية. أنت الباني مع البني، وأنت الهادم للعبودية. أنت الباني مع البني، وأنت الهادم للعبودية. الصوت صوتك حر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي. الصوت صوتك حر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي. يلي ترابك كحل العيني، يلي هواك عطرك يحيني. انت حبيبي يا وطني العربي، وطني حبيبي من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سمعين دقات قلبك. أيلين هنا القاهرة، دفتر أحوال المصريين، وعبد الرحمن رشاد. دفتر أحوال المصريين هذا الصباح الحقيقة دفتر أحوال جيد، لأنه أنا وأنا جاي وأنت جاية طبعا الجو جميل، لطيف جدا، لطيف. الشمس ناعمة، في غيوم جميلة كده، فعلا. يعني أنا كنت متخيل أن هذه الغيوم ستسفر عن سقوط بعض الأمطار الجميلة اللي بتنعنش كده وبتزغزغ. بصراحة الجو النهاردة يعني منعش جميل. لكن دفتر الأحوال لازم طبعا نروح لليوم العالمي لإيه؟ للحفاظ على طبقة الأوزون. هي دي طبقة الأوزون. طبقة الأوزون من زمان وإحنا بنتكلم عن الموضوع ده. طبقة الأوزون دي جرحناها وهتكناها، يعني عملنا ثقب فيها كده، وبالتالي هي سبب كل هذا التغير المناخي. التغير المناخي. والحقيقة احنا في مصر سباقين للحديث عن طبقة الأوزون. يعني العالم الراحل الدكتور مصطفى كمال طلبة، انا فاكر انه كان ضيف مهم للغاية واساسي على موجات البرنامج العام للحديث عن تغير المناخ وعن تغير التربة. وعن دكتور مصطفى كمال طلبة كان أظن يعمل مساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومتخصص في مسائل تغير المناخ، وكانت الزميلة العزيزة الراحلة الدكتورة أمية مكامل لها برنامج أظن ما زال مستمرا. عالم واحد يشكو من الحرارة المرتفعة، عالم يشكو كما وصفه أمين عام الأمم المتحدة الحالي يمر بمرحلة الغليان. يعني ظل الإنسان يعمل على تسويق بالسوق، يعني تغيير المناخ والإساءة يعني لطبقة الأوزون. حتى صارت طبقة الأوزون الآن تعاني وتشكو، وإحنا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي. طب هنعمل الحفاظ إيه؟ عليها نعمل إيه عشان نحافظ عليها؟ نعمل إيه؟ هذا السؤال سنوجهه إلى ضيفتنا المهتمة جدا بمسائل تغير المناخ، ورغم أنها بتعمل في مجال البترول، المهندسة نجلاء زغلول. صباح الخير يا باش مهندسة. صباح النور يا أستاذ عبد الرحمن، صباح الخير لجميع السادة المستمعين. أهلا بيكي. إحنا كنا من حوالي، يعني قبل انعقاد كاب 27، وانت كنت مهتمة بهذا الموضوع، وكان لديك بحث مهم في كيفية التغلب على التغيرات المناخية وآثار التغيرات المناخية، وكيف يعني نتجنب الآثار الضارة لتغير المناخي في مصر. لكن لابد بداية من الإشارة إلى بحثك الهام ده، كان في نقاط عديدة أنا فاكر، يعني افتكريها معانا كده. يعني أنت قدمت ورقة عمل، وهذه الورقة يعني ماذا تضمنت أستاذة نجلاء؟ هي تضمنت أشياء كثيرة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية. من أحداث كثيرة طبعا الاحتباس الحراري كان من ضمن الحاجات الأساسية اللي كانت موجودة. والاحتباس الحراري برضو بيؤدي لتوسع طبقة الأوزون الثقب في الأوزون. ودي كانت من ضمن الحاجات الأساسية اللي موجودة. وكيفية التغلب على الاحتباس الحراري ومعالجته يعني بصورة بسيطة، لأن الموضوع محتاج اهتمام عالمي واهتمام من الدول واهتمام كبير جدا من المنظمات العالمية برضو. ومش هيقدر، ما فيش دولة لوحدها هتقدر أنها تدخل في الموضوع ده، لازم تكاتف من كل الدول وتكاتف كمان من كل المنظمات العالمية لحل الإشكال اللي موجود. بداية من الاحتباس الحراري وتأثيره على الكرة الأرضية وأيضا التأثيرات الأخرى. يعني أنا كنت أشرت برضو في البحث بتاعي لجزء ضئيل من التأثير اللي احنا بنعمله في الأرض كإنسان، خاصة يعني أنا كنت أشرت الجزء صغير جدا كان موضوع الزلازل وموضوع الأعاصير وموضوع اللي هيأدي في الآخر طبعا لحركة الهواء والرياح اللي موجودة على الكرة الأرضية، فتأدي في الآخر لوجود فيضانات وكده. للأسف طبعا يعني أنا أشرت ليها جزء صغير جدا في البحث بتاعي، لكن ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني انت أشرت يعني في جزء يعني صغير أستاذ نجلاء، لكن الحقيقة الزلازل جاءت بضرر كبير جدا على العالم العربي والفيضانات والأعاصير. ما كناش حتى احنا في المنطقة العربية ما كناش متوقعين أن يحدث هذا. يعني كنا مثلا بنقول فيضانات في آسيا، فيضانات في أفريقيا، لكن في المنطقة العربية لأنها منطقة تتوسط العالم الحقيقة ما كناش متوقعين ده. لكن انت كنت كاتبة انه حينتج عن هذا الاضرار البشري بطبقة الاوزون وبالمناخ بصفة عامة هينتج. طبعا اختلاف درجات الحرارة هتؤدي لحركة في الرياح غير منتظمة على الكرة الأرضية، هتؤدي لتغير في اتجاهات الرياح، وتغير الرياح بيؤدي في الآخر لوجود فيضانات في مناطق احنا غير متوقعين لوجود هذه الفيضانات، لأنه أصلا الكرة الأرضية عليها دراسة تامة موجودة بقالها سنين طويلة، فين أماكن الفيضانات، فين أماكن الزلازل، فين أماكن التحركات الطبقية اللي موجودة في طبقات الأرض. فبالتالي معروف، المفروض معروف يعني بصفة عامة هي موجودة فين وفين أماكن اللي موجودة فيها. لكن نتيجة التغير الأخير اللي حصل في الاحتباس بسبب الاحتباس الحراري أدى لتغير حركة الرياح، وده أدى لتغير وجود الفيضانات تحت أماكنها تبقى موجودة فين. المفروض إن ليبيا من المناطق الصحراء الكبرى، جزء كبير جدا فيها صحراء كبرى وجزء كبير جدا موجود في الجزائر. معروف إن المنطقة اللي بيحصل فيها زلازل بتبقى قريبة للمناطق الغربية من القارات، خاصة المناطق اللي تم فيها على مدار ملايين السنين السابقة انفصال القارات عن بعضها، هي دي المناطق اللي بيحصل فيها زلازل زي منطقة الجزائر والمغرب وموريتانيا. بس ما بتحصلش بالقوة اللي بتحصل بيها دلوقتي. يعني أقصى حاجة ممكن كان تم رصدها على مدار العصور كان 7-8 ريختر، لكن 18 ريختر دي اللي كانت فعلا غريبة ولم يتم رصدها من قبل، يعني زي ما توقعت الوكالات دكتورة. يعني هو بعد صباح الخير، يعني هو من امتى بنتوقع؟ يعني كل فترة محتاجين دراسة معينة لأنه التغيرات متصاعدة، وهل في مثلا دراسات المفروض نعملها بدورية معينة تتوقع لنا مثلا أنه ممكن يحصل في المنطقة دي تغيرات وزلازل أو يعني فيضانات أو أعصير، ولا كده هتبقى مفاجأة كل شوية؟ هو طبعا في دراسات كبيره جدا بدات طبعا من دول كبرى يعني موجوده، خاصه مع وجود الاقمار الصناعيه. الاقمار الصناعيه بترصد الحركه اللي موجوده على الكره الارضيه بمعدل كل اقل من الثانيه يعني، فبتقدر عن طريق هذه الرصد اللي بيحصل بيتم اعمال ابحاث معينه ودراسات معينه لرصد حركه على كوكب الارض. بس اغلب هذه الدراسات لم يعلن عنها كلها، لانه على مدار العصور اللي موجوده السابقه كان في دراسات قائمة، والدراسات دي هي الناس اللي شغالة عليها وكل الدول شغالة عليها والشركات شغالة عليها والمعامل الأبحاث طبعا. لكن في الفترة الأخيرة بعد التغيرات المناخية اللي حصلت كل الرصد اللي موجود لم يعني لم تنتج النتائج الحقيقية الواقعية عنه دلوقتي، لأن هذا الموضوع موضوع جديد أصلا على الكرة الأرضية كلها يعني. فبالتالي طبعا نتمنى أنه يحصل نوع من أنواع التعاون والتكاتف مع الشركات ومع المعامل ومع الجامعات طبعا، لأن دي من الأماكن المهمة جدا. أنا عايزة أشير طبعا عايزة أشير لنقطة مهمة جدا، أنه عندنا هنا في الدولة المصرية من قديم الأزل على فكرة كان تم عملية رصد حركة الكواكب اللي وتأثيرها على الكرة الأرضية، وده حركة كان علم من علم الفلك اللي كان موجود وكان بيتمتع بيه طبعا قدماء المصريين. وعلى مدار الفترات السابقة طبعا بوجود العلم وكده تطور هذا الموضوع. وأحب أشير برضو النقطة مهمة أن مرصد حلوان من أحد المراصد اللي كانت موجودة على الكرة الأرضية المهمة جدا لموقعه الجغرافي ولشغله العميق جدا اللي كان متأصل في موضوع الزلازل. وإحنا عندنا علماء طبعا على هذه الفترة أتمنى طبعا الاهتمام به مرة أخرى من الدولة، لأنه من أحد المراصد المهمة جدا جدا طبعًا جدا طبعًا على مستوى العالم. أنا مش بتكلم بس على مستوى مصرية. ده مرصد حلوان. مرصد حلوان. طيب هو طبعًا معروف المرصد ده للزلازل يا دكتورة، لكن هل هو معني بأشياء أخرى يعني عصير فيضانات ولا بس ده؟ مرصد حلوان فعلا معني بالزلازل، بس الزلازل أنا عايزة أشير لحضرتك لشيء. الزلازل ما بتحصلش فجائية، الزلازل هي حركة معينة في طبقات الأرض، وده بيتم عن طريق رصد معين. كلمة مرصد هو بيرصد الزلزال طبعا بعد حدوثه عشان يقول قيمته قد إيه، لكن هو بيرصد كل الحركة اللي موجودة ما قبل حدوث الزلزال. هو بيقدر يرصد الحركة اللي موجودة في طبقات. طب يعني هو له قدرة على التنبؤ بالزلزال؟ أكيد طبعا طبعا، لأنه بيبقى عنده دراسات سابقة وعارف إن في تواريخ معينة محتمل حدوث الزلازل. فبالتالي بيبقى في هذه الأوقات بيتم رصد كل حركة في طبقة الأرض وعشان يقدر يرصد بعدها إن الزلزال متوقع إنه يحصل في التاريخ الفلاني. طيب ما بيبقاش تاريخ حقيقي يعني بالضبط، لكن متوقع في حدود في فترة. طيب يعني الفيضانات والأعاصير يعني بقت برضو منتشرة في العالم. ما هو أنا كله مرتبط ببعضه يا دكتورة، كله مرتبط ببعضه. حركة الأرض وطبقات الأرض بيؤدي في الآخر برضو لحدوث نوع من أنواع الـ هنقول حركة للمياه. حركة المياه سواء في البحار أو على قمم الجبال مع وجود الاحتباس الحراري اللي أدى لأنه طبقات كتيرة من الجليد يعني يتم أنها تسيح، فبالتالي أدى في الآخر أنه كل هذه العناصر مجتمعة مع بعضها أدت في الآخر لأنه تحصل فيضانات في أماكن غير متوقع حدوثها. أستاذة نجلاء زغلول مرتبط ببعضه. هرجع هرجع بيكي أن الاحتباس الحراري والعالم والأمم المتحدة. عايز بس أسأل عن إحنا كب 27 عقد لدينا، هل أوفت الدول الكبرى التي تسببت في هذا الاحتباس الحراري بالصناعات وبالثورة الصناعية وبالوقود الأحفوري، هل أوفت من وجهة نظرك بتعهداتها لإنقاذ هذا الكوكب الحائر الذي يغلي حاليا؟ هو يعني للأسف الواحد بيبقى حزين في الحديث في الموضوع ده، لأن هذه الدول هي اللي تسببت في هذا الموضوع والدول الصغيرة هي للأسف اللي بتعاني من هذا الموضوع. وساعت الدول دي لأن هي تطرح هذا الموضوع على الساحة الدولية وفي الآخر ما قدمتش كل الحلول المطلوبة منها وكل الدعم المادي اللي مطلوب لهذا الموضوع. وده موضوع مؤثر جدا، لأن طلبت الدول الفقيرة والدول الصغيرة بأنها تنفذ مجموعة من الاعتبارات معينة لتقليل الاحتباس الحراري. في نفس الوقت هي لم تؤدي هذه الاعتبارات وهذه الاتفاقيات. بس أنا أحب أشيد بنقطة مهمة، أن مصر كانت فعلا زي ما بقول دايما أن مصر سباقة في هذا الموضوع. مصر عقدت اتفاقيات كثيرة جدا، سواء اتفاقيات عن طريق قطاع البترول، والاتفاقيات دي تمت في وزارة البترول كثيرة جدا، قطاع الكهرباء، كل هذه القطاعات فعلا اشتغلت بعد كوب 27 على انها تعمل شوية اتفاقيات معينة، وتم تفعيل هذه الاتفاقيات وآليات تنفيذ هذه الاتفاقيات سيتم في خلال الجزء الاخير من هذا العام وبدايات العام القادم. هذه الاتفاقيات بتسعى بشدة لأنها تقلل عملية الاحتباس الحراري وإنها تتعامل مع الخرج من احتراق الطاقة اللي موجودة على الكرة الأرضية إنها تقلل منه بصورة كبيرة جدا. فأنا حبيت بس أن أقول إن إحنا فعلا دائما وأبدا متقدمين رغم الصعوبات الشديدة اللي بتواجهها هذه الاتفاقيات مع الدول الكبرى اللي موجودة على مستوى العالم وخاصة جي 7 وجي 20 وكل الجروب اللي موجودة الكبرى. دي فزا نجلاء زغلول احنا بنشكرك وكوني دائما معنا في الحديث عن قضية المناخ والاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لك كل الشكر جميل. وصباح الخير. شكرا. صباح النور واشكركم جزيلا جدا على هذا نشكرك. اللقاء نشكرك. احنا مستمعين احنا مكملين شكرا لحضرتك مكملين معاكم هنا القاهرة بعد نسمع الاغنية اللي جاية لأصالة ونسمع موجز الانباء ونرجع نتكلم معاكم تاني وهنا القاهرة. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11 أهلا بكم. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أهمية قمة مبادرة الحزام والطريق التي تستضيفها حاليا هونغ كونغ لاستكشاف أفضل السبل والحلول للاستفادة من المبادرة وبحث الأفاق الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص. وأضافت الوزيرة خلال لقائها والرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي أن المبادرة تعزز التواصل مع جمهورية الصين الشعبية وتعزز ربطها بالعالم من خلال مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف دول العالم على طول الحزام والطريق. أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الموجودين في الشرق الليبي بالمناطق المتضررة من الإعصار دانيال أهبتهم الابتعاد عن المناطق المنكوبة. وأكدت الخارجية استمرار عمل خلايا الأزمة في القاهرة وبنغازي لتلقي بلاغات المواطنين والتنسيق مع جهات في المناطق المنكوبة لسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم للناجين. أعلن المجلس الأوروبي الحزمة العاشرة من الإجراءات التقييدية ضد 4 أفراد وستة كيانات مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران وفقا لبيان المجلس الأوروبي. وأوضح البيان أن حزمة اليوم تأتي في أعقاب كلمة للممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل التي ألقاها بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. أعلنت منظمة بعثة المساعدة الدولية السويسرية غير الحكومية اليوم أن سلطات طالبان في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد، وأوضحت المنظمة أنه تم توقيف الموظفين في مكتبها بولاية غور وسط أفغانستان ثم نقلوا إلى العاصمة كابول. وأكدت المنظمة في بيان لها أنه ليس لديها أي معلومات حول طبيعة الادعاءات ضد موظفيها. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. نجدد التحية لكل مستمعينا ولمن انضم إلينا حالا، أهلا بكم في هنا القاهرة في حرف جر وهنا القاهرة. بتقلق شوية لما تجيب الحرف الجر مع الظرف. طبعا احنا كنا تكلمنا من حلقات سابقة عن الفنان العظيم فؤاد المهندس. النهاردة بالمناسبة 16 سبتمبر 2006 رحل فؤاد المهندس. فؤاد المهندس كان دايما يقول لي خليك لقاءات كتير معايا. خليك متوازن. يعني اقول له يعني انسان متوازن، يعني يقول لي انسان متوازن يعني معتدل، لا اسراف في الحب، لا اسراف في الكراهيه، لا اسراف في الطعام، لا اسراف في الصيام، لا اسراف في الصدام والعداوه، ولا اسراف في السلام، ولا اسراف في الضحك والابتسام، ولا اسراف في التكشير. يعني شفتي متوازن. يا استاذ عبد الرحمن دلوقتي علماء التنميه البشريه وعلماء النفس بيعملوا دورات تدريبيه في التوازن النفسي. التوازن. وهو يشوف الاستاذ يعني ادانا خبره السنين كلها ان الواحد ازاي يكون متوازن. وفؤاد المهندس كان متوازنا طوال حياته، لانه بدا في ساعه لقلبك في 54، وبدا في ذلك الوقت محمود الفؤار اداله هو دور بطولة مع الفنانة شادية بنت الجيران. فيلم محمود الفؤار المخرج الـ العظيم. وبعدين لم يترك الإذاعة واستمر يقدم مسلسلات، لكن قبل المسلسلات أو بالتوازي مع المسلسلات كلمتين وبس. إيه رأيك نسمع عندكم حلقة من كلمتين وبس؟ عندكم؟ طب يلا سمعونا حلقة من كلمتين وبس. سيد فندي، لاحظ ان الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده فندي الحكاية دي، عبده قال له قصدك ايه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على اي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه يا عبده؟ عبده قال له انا مش فاهم لحد دلوقت انت قصدك ايه بالظبط. انا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي. هديلك مثال علشان تفهم انا عايز اقول ايه. بسأل ديك النهار واحد تاجر صاحبي، بقول له فلان الفلاني التاجر ده غني ولا نص نص؟ قال لي غني جدا عقبال أملتك. قلت له فلوسه دي جابها منين؟ خلي بالك أنا بسأله سؤال بريء، كان قصدي الفلوس اللي عملها من خلال تجارة إيه؟ الراجل اللي بسأله قال لي إيه تفتكر؟ عبده قال له قطعا بومبا. سيد قال له بالظبط هو ده اللي حصل. قال لي بيقولوا انه بيشتغل في المخدرات في الاول،

اللي احنا دايما كل يوم بنسمع الى ربات البيوت. والحقيقه كمان اتعلم مسرح على مسرح سعى لقلبك. ايوه. وزي ما قلت لك انه كان بيتكلم دايما عن التوازن. هو في حياته كان متوازنا يعني بين الاذاعه والمسرح والسينما. زي ما قدم في المسرح انا وهو وهي سيدتي الجميله سك على بناتك يعني كتير اظن قدم كمان مع شريهان الجميلة. مع شريهان قدم اعمال ومع سك على بناتك و وكان بيقدم في السينما يعني اشتغل مثلا في هلا حبيبتي هلا حبيبتي مع الاطفال يعني هو كمان كان بيغني للاطفال وكان بيعمل فوازير للاطفال وعمه فؤاد وعمه فؤاد الفوازير الشهيرة الحاجات الحلوة أثرت فينا كلنا طبعا وعيد ميلاد أبو الفصاد لو عندكم عيد ميلاد أبو الفصاد أنا عندي كتير حسك عينك تكشف سر ولا تلمح ولا تقر حسك عينك تكشف سر ولا تلمح ولا تقر اوعى يغرك حد يجرك يلقط منك المطر لا دل عتبة جزاز وسلم نايلو بنايلو ويل أهل عزاز ما هو ده كلام اللي أنا قايله قلبي يا غاوي خمس قارات زي القرع تمد البرة وما فيش مرة من المرات تهدى وترسي لك على قرة بتجنني بتجنني لما تحب ياخدك مني ياخدك مني نعلك رب أو جوز بني ماشي دب تصبح منهم منطقة حرة نعل نعل نعل نعل نعل ورسيلك على قارة ورسيلك على قارة من يابانية الأمريكانية من باريسية الإسبانية بس عواطفك لجزامية عندك عقدة من العتائية ولا ده من تأثير الذرة نعل نعل نعل نعل نعل وارسيلك على قارة ده فيلم مطار الحب فاكراه وكان مطاردة غرامية ولا مطاردة غرامية لا ولما كان حمات وماري منيب اللي هي مذكرات زوج ولا كان علاقة غرامية اللي كان زوجته شويكار وجارته هند رستم الفنانة اللي بيلحن لها وبعدين رجل حمات واتكسرت فبقت ايه فاكر عند الفيلم ده وكان حمال الفنان الكبير يوسف فؤاد فؤاد المهندس طبعا كان عمل او مثل فيلم انا شخصيا بستمتع بيه جدا اللي هو فيلم ارض النفاق عن قصه يوسف السباعي ومهما جميل ده الاطفال بيحبوه جدا يا استاذ عبد الرحمن انا اولادي طبعا عم فؤاد طبعا بيتحب بيتحب لما بقول لهم حاجات صريحه يقول لي ماما انت النهارده واخده حبيت الصراحه فخدت منه الفكره من يعني من ارض النفاق يعني لكن عمل مع كل نجوم السينما كان بمثابة يعني اشتغل مع كل مع عمر الشريف مع شكري سرحان مع رشدي أباظة مع أبطال كتيرة كل وهو طبعا وكان تحس يا أستاذ عبد الرحمن أنه هو الدور الأول هو البطل ليه كان مع أبطال فاكرة عائلة زيزي اللي كان هو أحمد رمزي وسعاد حسني ومحمد سلطان بس هو في دوره بطل طبعا لما قال اشتغلت طلعت قماش طبعا نروح يعني التحية والسلام ويفضل في قلوبنا وفي وجداننا طبعا فؤاد المهندس يعني الغنوة اللي اتذاعت من العتبة جزاز دي كانت مسلسلات رمضانية شهيرة وكانت بتجر على فؤاد المهندس اللوم لأنها العتبة جزاز والسلم نايله في نايله شنبه في المصيادة انت اللي قتلت بابايا لا لا لا فؤاد المهندس وعيد ميلاد ابو الفصاد ده لازم الغنوه تتغنى في اي عيد ميلاد ايوه طبعا طبعا ايوه النار المكنه طلعت قماش ماما بهيجه طلعت قماش انتوا يا جماعه هنا طلعت قماش المكنه طلعت قماش الاستوديو هتشتغل ممثله تروح ب 60 ده يا بني طلعت وماشي وماشي. مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله مين سلامة؟ سلامة. هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة حلقات فكاهية من تأليف عباس الأسواني وإخراج مصطفى صادق. عم فؤاد صحيح، الله يرحمك يا عم فؤاد، يلي كنت دايما بتقول الفن رسالة سامية في خدمة المجتمع. أي فن لا يخدم المجتمع، لا يعبر عن قضايا المجتمع، لا يعبر عن شجون وشؤون المجتمع، يبقى فن لا يصل إلى أفراد المجتمع. لكن فن فؤاد المهندس، شوف أنت بتقولي الأطفال بيحبوا فؤاد المهندس، الكبار يعشقون فؤاد المهندس. والحقيقة أنا سعدت بأنه كان بيجلس هنا وأشير إلى أحد أركان الاستوديو مع المخرج الكبير يوسف حجازي لتسجيل كلمتين وبس يوم الأربعاء من كل أسبوع. رحم الله فؤاد المهندس. لفيت الدنيا ما خليت ولا سبت لا شارع ولا دوق، لفيت الدنيا ما خليت ولا سبت لا شارع ولا دوق، ولما اشتقت شارع بيتنا سبت الدنيا بحالها وجيت. الفقرة اللي جاية يعني بتصل إلى كل شارع وكل بيت، وناخد الكلام من غنوة عم فؤاد. ومعانا الصحفي الأستاذ خالد عبد القادر. صباح الخير يا خالد. صباح الفل على حضرتك يا أستاذ عبد الرحمن. إزاي حضرتك؟ صباح الفل على حضرتك يا أستاذ ميال. أخبار الترندات إيه؟ الترندات الحمد لله. يعني بس خلينا بس في البداية قبل ما نتكلم في الترندات، وهو شيء يعني لا ينفصل عن الترندات، إن إحنا نعزي أخواتنا في ليبيا والمغرب طبعاً. ويعني كل الدعم ليهم، وإن شاء الله يتجاوزوا هذه الأزمة. وبالمناسبة ده كان جزء من الترند. نعم. قد إيه الشعب المصري الصفر، حتى لو على السوشيال ميديا ولو باللايك واحد، حتى لو بكومنت واحد أو تعليق. استف الشعب المصري شعبا وحكومة وقيادة حقيقي. مع الإخوة في ليبيا والإخوة في المغرب. وعلى صحيح. فكرة يعني أنا شفت مقاطع من استقبال الليبيين للقوات المسلحة المصرية والمساعدات والمساعدات صحيح. وكانوا شديد الاغتباط بها، والحياة خففت صحيح. عنهم معاناة هذا الحادث، وده شيء مش غريب أبدا على طبعا. الدولة المصرية وعلى القيادة المصرية في الأوقات الحاسمة زي دي طبعا. وهذا الكلام يقال حقا، لأن هو إحنا ده شيء بنشوفه بعنينا بيحصل. نعم. يعني نعم. ما لم نسمع عنه مثلا، ولكن بنشوفه بعنينا. كل الدعم للإخوة الأشقاء في ليبيا، وحاليا بالمناسبة كمان في بعض الحرائق في الجزائر، نتمنى ان هم يخرجوا منها سالمين باذن الله. الحرائق ان شاء الله نتمنى لهم. وان الحقيقه صحيح. زي ما قلنا كنا قبل موجز الحادية عشرة كان معنا مهندسه خبيره في المتغيرات المناخيه، قالت ان المنطقه لم تكن تتوقع هذا. احنا في منطقه متوسطه، لكن صحيح. يعني التغيرات المناخيه وما حدث الحقيقه نرجو ان وندعو الله سبحانه وتعالى ان يجنب مصر وان يحرس مصر. اللهم امين. صحيح. وده يخدني برضو للترند الثاني، وهو بخصوص الأرصاد الجوية والمتابعات اليومية للمواطن المصري للأرصاد الجوية. المواطن المصري دلوقتي بقى يصحى يشوف ايه الأخبار، الجو عامل ازاي، هيلبس تقيل هيلبس خفيف، ولا هيلبس حاجة تهيفر من المطرة ولا حاجة. فده برضو بتاخد جزء كبير جدا من اهتمام الناس على السوشيال ميديا. وبالمناسبة ده شيء كويس، يعني متابعات الأرصاد وكل الصحف وكل المواقع والمحطات الإذاعية والتلفزيونية مشكورين على يعني اهتمامهم بهذا الجانب والشق الخدمي المهم جدا بالنسبة للمواطن أكيد. نعم. يعني ده نعم. ده بيأثر على حركة السفر ويؤثر على حركة المرور وحركة المرور. خاصة إن احنا مقبلين على عام دراسي كمان، ومقبلين على عام دراسي. فصحيح ده بيتزامن مع كان في فترة من فترات عودة لما يسمى بمتحور جديد، اللي بيصاب ببرد ما بيبقاش عارف هل هذه كورونا أو متحور جديد أم هو برد عادي. فيعني ربنا يحفظ ولادنا ويحفظنا جميعا. يعني هذا المتحور الجديد لابد ان نحن طبعا ناخد احتياطاتنا منه ونلبس طبعا. ونلبس الكمامه وناخد نشوف في الاوقات اللي فيها صحيح عاده لانتشار البرد من هذا النوع يعني اذا كنا احنا مش متيقنين منه ينصح بانه نعيد الكمامه ثاني. وما هياش غريبه بقت واحده من العيله يا استاذ عبد الرحمن الكمامه بتاعتنا خلاص يعني اللي هو احنا خلاص خدنا عليها وكده يعني. وعلشان ما يبقاش كل الترندات في سكه يعني ان احنا الحزن بيسيطر على قلوبنا يعني من اللي يحصل لازم برضو في بعض الحاجات اللطيفه اللي بتعدي علينا في السوشيال ميديا يعني. زي فانا كنت شايف اهتمام كبير جدا مؤخرا بمسلسل يعني اذيع مؤخرا يعني هو كان تفاح الجيزه وقد ايه الناس يعني كان في حاله من الجدل عليه ما بين سفاح الجيزة مسلسل سفاح الجيزة أيوة ما بين اللي شايف ان دي دراما شكلها لطيف وبتقدم حاجة مختلفة عننا وما بين اللي كان معارض وشايف انه هذا النوع من الدراما الافضل اننا نلتفت ليه والافضل نشوف اعمال اخرى. انا بعتذر لك الحقيقة انا لم اره أنا لم أرى على منصة معينة مدفوعة الأجر فالأطفال كمان بحالة رأيك الجدد. في الأطفال اللي بيتكلموا يعني أستاذ خالد الترند مش بس على الكبار ده أنا أولادي بيتكلموا عن نفس المسلسل أو الأولاد ده مش شيء سيء أبدا أنا مش ضد ده ولكن لابد على هذه المنصات ولابد على القنوات الفضائية أن تؤكد على التصنيف العمري للأعمال الذي يعرض ده على ده مطلوب طبعا مطلوب طبعا إنما ما أقدرش أن أنا ما أقولش تصنيف عمري وفي الآخر أقول لا الأطفال ما يشاهدوش لا لازم حرص من هذه المنصات لاستمراريتها بالمناسبة لأنه ده عقد بيني وبين المنصة لازم تحافظوا على بنود هذا العقد ولكن الفرق بين المنصات المصرية الوطنية صحيح. والفرق بين المنصات الأخرى اللي احنا مش صحيح مصر دخلت بقوة شديدة جدا في مسألة المنصات وأنا أتوقع أنه خلال السنين الجاية هتدخل في مسألة القنوات المشفرة وأعتقد أنها هتحظى باهتمام كبير ولكن على الناحية الفنية كان في دايما بقول لحضرتك إثارة كبيرة للجدل بخصوص هذا المسلسل وتحديدا النوع اللي بيقدمه هذا لأن احنا لم نعتاد أبدا على وجود القتلة المتسلسلين دي ممكن نشوفها في الأفلام الأمريكية والمسلسلات الأمريكية بالضبط. ولكن مرحبا بكل أنواع الفنون إذا كانت بسياق محدد يعني وإذا كانت تحمل مضمون يتناسب مضمون يتوائم مع قيم المشاهدة وقيم المجتمع المصري. أنا عايز أسألك سؤال يا خالد احنا بنشوف صور كوميكس حاجات سخرية وصور بتتكلم عن هذا المسلسل صحيح احنا ما بنشوفش فيديوز أيوه. لكن بنشوف صور وناس مثلا واحد بيقلد شكله بواحد بيتكلم انه سبب وراء انه بقى سفاح ايه يعني هل الصور دي دعاية للمسلسل بشكل او باخر؟ هي دعاية ودعاية ما اعتقدش ان هي سلبية لان لازم يعني يقال الحق يعني اذا كنا ضد هذا المفهوم او النوع من الدراما فلازم نشوف برضو المسلسل هل تجاوز هل الانتشار بتاعه كان في شيء مخل او احنا برضو احنا هنا بنتكلم عن صناعة مسلسل ولكن مش بنتكلم عن مضمون المسلسل مضمون المسلسل بالمناسبة هو واخد حاجة واقعية يعني الجدلية يا استاذ عبد الرحمن وحضرتك اضرب مني بالمسألة دي فكرة اللي يقوله هي الدراما والسينما مرآة المجتمع ولا المجتمع هو اللي مرآة الدراما والسينما لا القصة دي لكن احنا جايبين قصة من الواقع انا ما عنديش مشكلة خالص يعني انا فاكر انه اللص والكلاب نجيب محفوظ كتبها عن قصة واقعية نشرت في الصحف وقتها في الستينيات محمود أمين سليمان ومسلسل ريا وسكينة كمان وريا وسكينة هذا النوع يعني موجود دائما وأبدا وهو نوع شيق جدا في الدراما بالمناسبة يعني هو نوع بيعلي الأدرينالين عندنا وبيخلينا دائما بنبقى يعني لاحسين ولكن يجب أن يعني نحذر من فكرة الدعاية والدعاية السلبية والتقليد وإمتى الدعاية والتقليد وبالمناسبة المسلسل نتج عنه بعض الأغاني اللطيفة جدا اللي الناس بتتداولها الآن وأنا مش ضد ده أبدا يعني إذا كانت ده الأغاني دي موجودة من زمان لا مش قصدي إعادة إحيائها بالضبط الله ينور على حضرتك إعادة إحيائها ده شيء إيجابي جدا ده شيء إيجابي ومحمود وبالمناسبة على فكرة الدراما يا خالد تستطيع أنها تعيد نشر أغاني تكاد تكون اختفت لأنه كم المشاهدة للدراما عالي طبعا. وبالتالي هتدخل وهيشد وهيجذب الشباب الجدد إلى سماع هذه الأغنيات التي تكاد مع حضرتك. فبالتالي يعني في مسلسلات اتعملت في التلفزيون المصري وبتذاع مثلا شباب كتير عندما شاهد مسلسل أم كلثوم مثلا ما كانش يعرف بعض الأغنيات اللي غنتها أم كلثوم في الأربعينيات والخمسينيات الحياة تعلقوا بيها وبيشوفوها وبيسمعوها وبيطربوا منها. صحيح. وعايز أقول لحضرتك بمناسبة مسلسل أم كلثوم مثلا في دلوقتي أحد الجروبات اللي بيقابلني وبكثرة وبدأت أتابع أنه في ناس يعني ناس تانيين من الوسط بتاعي ومن أوساط أخرى بتتابعه وهو جروب مخصص لأعمال الراحل أسامة أنور عكاشف. واندهشت جدا. إذا كنت أنا في مرحلة الثلاثينيات مثلا فاندهشت أن في أعمار أصغر مني بكتير طبعاً. بتتابع بحرص طبعاً. أعمال طبعاً. هذا الكاتب العظيم طبعاً. الكبير الراحل وبتؤكد على بعض الإشارات الخاصة بفلسفة أسامة عكاشف أعماله. ده الأجيال الجديدة كمان إلى جانب أسامة عكاشف باعتباره يعني النمبر ون أو رقم واحد رائد. في الكتابة بتتابع رأفة الهجان كلما أذيع. أنا يعني بشاهده دلوقتي بالمناسبة يعني أنا بتفرج عليه دلوقتي يعني كلما أذيع وخاصة الجزء الأول. صحيح. أنا شخصيا الجزء الأول بستمتع بيه وقلنا لحضرتك يا أستاذ عبد الرحمن وأتمنى أن الأسابيع اللي جاية تشهد جهود مكثفة من حضراتكم على هذا الموضوع أن إحنا دلوقتي بصدد الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر العظيم. نعم نعم. وبالتالي استدعاء الحس الوطني سأبدأ إن شاء الله في هنا القاهرة خالد. سنبدأ في هنا القاهرة بإذن الله من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في 50 سنة أكتوبر. 50 سنة نصر صحيح. أكتوبر سنة وحضراتكم طيبين طيب. ودايما من انتصارات لانتصارات ولكن في مسألة الدراما تحديدا يا جماعة الدراما هي اللي غذت إحساس الوطنية لأجيال كثيرة نعم. ولازم تستمر هذه الحالة وبالمناسبة كان في مؤخرا من سنتين أو ثلاثة فيلم ممر أنا متذكر لما مر جميل التلفزيون طبعا. الناس إزاي اتلمت حواليه رغم أنه بيحكي عن ما بعد الهزيمة يعني حتى مش بيحكي عن النصر ولكن بيحكي عن بعد الهزيمة فهنا مؤشر مهم جدا إدي إيه الضرارة بتعمل فينا في أوقات ممكن كتير نفقد لإحساسنا بالوطنية علشان مشاكلنا الاقتصادية وغيرها ولكن تفضل الدراما هي محرك أساسي اللي طبعاً. بتلعب على وتر المشاكل المحرك والطاقة وكل والمعلم والحياة لكن وإحنا في ظل هذا لابد أن نبحث عن كتاب دراما مبدعين ومجتهدين طبعاً. ويتعلموا يعني يشاهدون أعمال محفوظ عبد الرحمن وأسامة أنور عكاشف ومحمد جلال عبد القاوي والجنبلاطي وكل الناس اللي كتبوا دراما يتعلموا منهم يتعلموا إنه محمد صفاء عامر طبعا. محمد صفاء عامر إنه الشكل لا يطغى على المضمون طبعا. لأن الدراما زي ما أنت قلت في حوارك المضمون مهم جدا في الدراما صحيح مضمون. صحيح وأعتقد إن ده موضوع محتاج يعني فترة طويلة من نعم. الكلام إن شاء الله نستكمله نعم. إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله. أستاذ خالد يعني التحية لك وعلى حضورك دائما معنا بترداتك وبالجديد لديك شكرا لي. شكرا لحضرتك شكرا شكرا. هو الوقت قد داهمنا وانتهى لقاء هذا اليوم كل الشكر لزميلتي بالاستوديو ميادة الفيشاوي وكل الشكر لأمان هلال مهندسة الهواء وكل الشكر لمخرج هنا القاهرة كريم فرج إلى اللقاء. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد.